Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, faqala shaykhuna al-muallif hafizahullahu ta'ala: sadisan, yanbaghi lin-nadhir fi mas'alati al-hajr mura'atu ad-dawabit ash-shar'iyyah allati nassa 'alayha al-a'immatu al-muhaqqiqun fi hadha al-bab, wallati min khilaliha yatabayyanu 'ala wajhi ad-diqqati من يشرع هجره ممن لا يشرع هجره من المخالفين. ومن هذه الضوابط أولا ما يتعلق بالهاجر، وهو أن يكون قويا مؤثرا بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف، أما إن كان ضعيفا فإن هجره لا يؤدي الغرض، وهذا إذا كان المقصود من الهجر هو تأديب المخالف. أما إن كان القصد هو النظر لمصلحة الهاجر بحيث يخشى عليه الضرر في دينه من مخالطة المخالف، فله أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته ومخالطته، وذلك أن الهجر يشرع لمصلحة الهاجر، وذلك بأن يهجر من يلحقه بمخالطته ضرر عليه في دينه، ويشرع لمصلحة المهجور، وذلك بأن يهجر من يرجى انتفاعه بالهجر من المخالفين، ويشرع لمصلحة الأمة بأن يهجر بعض المخالفين الذين يرتدع الناس عن مثل فعلهم، وقد دلت الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو التنبيه السادس من هذه النصيحة، وهو مراعاة الضوابط الشرعية للهجر. وهذه المسألة كما تعلمون، مسألة الهجر، هي من المسائل العظيمة التي نشأ فيها الخلاف بين طلاب العلم من أهل السنة، وحصل بسببها تفرق وتمزق ما بين غال في هذه المسألة وما بين مقصر ومفرط، وأصبح يرمى أهل السنة والجماعة بأنهم أهل تشدد وجفاء بسبب هذه المسألة، مسألة الهجر. وهذه المسألة لها ضوابط شرعية دلت عليها النصوص وقررها العلماء، وقد وفق الله عز وجل لبسط الحديث فيها في موقف أهل السنة، لكن المقام هنا مقام إيجاز وتنبيه. فنقول: سادسا، ينبغي للناظر في مسألة الهجر مراعاة الضوابط الشرعية. الضوابط هي جمع ضابط، والضابط هو الميزان لهذه المسائل، كل ما يبين حقيقة الشيء يسمى ضابط. الضوابط الشرعية التي نص عليها الأئمة، أيضا هذه الضوابط ليست هي من استحسان العقول، وليس هي مما قرره العلماء بعقولهم، بل هي ضوابط شرعية دلت عليها النصوص، الضوابط الشرعية التي نص عليها الأئمة المحققون في هذا الباب. أيضا هذا الباب يؤخذ عن العلماء، عن الأئمة المحققين، لا يؤخذ عن غيرهم، والتي من خلالها يتبين على وجه الدقة من يشرع هجره ممن لا يشرع هجره من المخالفين. إذن هذه الضوابط هي متعلقة بهجر المعين المخالف. أما من حيث الإطلاق فينبغي أن يقرر أن الهجر يشرع، أن الهجر مشروع في معاملة المخالفين، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو صاحب هوى. هذا من حيث العموم، من حيث الإطلاق، ولهذا نص الأئمة على مشروعية هجر أهل البدع، ونبهوا على هذا في كتبهم، في كتب الاعتقاد، وهذا مما لا ينازع فيه منازع. لكن المشكلة أن بعض الناس يظن أن هذا عام في كل مبتدع، أنه لا بد أن يهجر، وهذا هو الخطأ. ولهذا بعض الناس ينقل أن هذه المسألة محل اتفاق، وإذا كان المقصود أنها محل اتفاق في أن الهجر يشرع في معاملة المخالف، هذا لا نزاع فيه. وأما إذا كان يظن أن الهجر يكون مشروعا مع كل مخالف وفي كل وقت وفي كل حين، وأن لا يسع صاحب السنة إلا الهجر مع كل أحد من المخالفين، فهذا خطأ بين، وبسبب هذا وجدت الفتن بين طلاب العلم من أهل السنة. هذه الضوابط منها ما يتعلق بالهاجر، منها ما يتعلق بالمهجور، منها ما يتعلق بالزمان والمكان أو بمدة الهجر. فنأخذ الضابط الأول وهو ما يتعلق بالهاجر، ما يتعلق بالهاجر، وهو أن يكون قويا مؤثرا. الهاجر من شرط مشروعية الهجر أن يكون الهاجر قويا مؤثرا، بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف، لأن الهجر هو من باب العقوبة. فإذا كان هجر القوي القادر كان مؤثرا، إذا هجر القوي القادر كان مؤثرا، أما هجر الضعيف فإنه لا يؤثر. مثال ذلك، لو أن أحد الطلاب قال لمدرسه أنا أهجرك ولا أسلم عليك، ما الذي يضر هذا المدرس عندما يجتمع حوله الطلاب؟ قد يكون عشرات ومئات وبعضهم آلاف، فيأتي فلان يقول أنا خلاص هجرت هذا المدرس، ما يضره ولا يؤثر فيه. لكن لو كان الهجر من المدرس للطالب أثر، لأن المدرس إذا أعرض عن الطالب عرفه كل من في القاعة وأثر فيه وعرفه الناس، وكذلك ولي الأمر، كذلك من له مكان وجاه، فهؤلاء هجرهم مؤثر. أما الضعيف فهجره غير مؤثر. ولهذا تلاحظون أن المرأة جاء في الإسلام بهجر المرأة وهجرهن في المضاجع، وما جاء ما خوطبت المرأة بأن زوجها إذا خالف تهجره. لما؟ لأنها ضعيفة، وإن كان في بعض الأحوال قد تطالب بالخلع أو قد يعني تقوم بجانب هذا إذا كان لها قوة أيضا من جهة أخرى، إذا تكون صاحبة جاه وسلطان قد يكون مؤثرا. أما المرأة لم يشرع لها أن تهجر زوجها، بل أنه عندما ينشأ الخلاف بينهما يشرع الصلح بينهما، لأن الهاجر إنما يكون من جانب القوي المؤثر، لأنه من باب العقوبة. فالذي لا يملك العقوبة لا يؤمر بالهجر. قال أما إن كان ضعيفا فإن هجره لا يؤدي الغرض، إذا كان ضعيفا فإن هجره لا يؤدي الغرض. وهذا إذا كان المقصود من الهجر هو تأديب المخالف. أما إن كان القصد هو النظر لمصلحة الهاجر بحيث يخشى عليه الضرر في دينه من مخالطة المخالف، فله أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته. هنا تنبيه على مسألة مهمة، أن الهجر يشرع للمقاصد، يشرع لتأديب المخالف. فإذا كان الهجر يقصد به تأديب المخالف فإن الهاجر لا بد أن يكون قويا، ويشرع الهجر لمصلحة الهاجر، مثل أن يتضرر أو أن يخشى أن يتضرر بمجالسة فلان من أهل البدع، حتى لو كان مدرسا أو وجيها أو من له جاه ومنزلة، فيخشى على دينه منه، فهو لا يريد تأديبه، لكن ما الذي يريد؟ النجاة لدينه. فهذا له أن يهجر، وهجره هنا مشروع. ونحن لا ننظر بعد ذلك هل هذا أثر في المدرس أو لا، لكن ننظر إلى أن الهجر هنا حقق المقصد منه، وهو أن هذا الطالب إذا تردد على عالم أو على وجيه أو على صاحب شرف وجاه، وإن كان ضعيفا، فإذا كان هجره وهو يريد بذلك طلب النجاة لدينه ويخشى من مجالسته الضرر، فله أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته. إذن الهجر يشرع لمقاصد، فإذا كان لتأديب المخالف فلا بد للهاجر أن يكون قويا، وإذا كان لمصلحة الهاجر بحيث يخشى على نفسه الضرر مجالسة المخالف فله أن يهجره وإن كان ضعيفا. ثم هنا التنبيه على أنواع الهجر أو مقاصد الهجر، قل وذلك أن الهجر يشرع لمصلحة الهاجر، وذلك بأن يهجر من يلحق بمخالطته الضرر عليه في دينه، هذا نوع. ويشرع لمصلحة المهجور، وذلك بأن يهجر من يرجي أو من يرجى انتفاعه بالهجر من المخالفين، مثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن مالك وصاحبيه، هذا هجر لمصلحة المخالف من أجل تأديبه. ويشرع لمصلحة الأمة، يشرع لمصلحة الأمة بأن يهجر بعض المخالفين الذين يرتدع الناس عن مثل فعلهم. ودلت الأدلة، وقد دلت الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع. ما هي الأدلة؟ النوع الأول وهو أن يهجر الهجر لمصلحة الهاجر، ما هو الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة جليس السوء، وشبهه بنافخ الكير، ثم بين الضرر الذي يلحق المجالس. قال: فحامل الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. هذا الضرر يلحق من؟ يلحق الجليس. إذن يشرع لكل من علم رجلا أنه من أهل السوء أن لا يجالسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة جليس السوء. فكل إنسان يريد دفع الضرر عن نفسه، لا يريد الضرر على نفسه في دينه. فهذا الدليل دليل على هجر المخالف أو على جليس السوء لمصلحة من؟ لمصلحة الهاجر. الهجر لمصلحة المهجور، الدليل على مصلحة على الهجر لمصلحة المهجور هو حديث كعب بن مالك في الصحيحين في هجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه 50 ليلة، فهذا هجر لمصلحة المهجور. ولهذا انتفع كعب بن مالك وصاحباه بهذا الهجر، فتاب الله عز وجل عليهم كما أنزل الله عز وجل توبتهم في سورة التوبة، وكانت هذه توبة عظيمة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما تاب الله عليهم أنه قد أتى عليهم يوم هو خير يوم مر عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. كذلك هجر عمر رضي الله عنه لصبيغة بن عسل، وأمر الناس بهجره لمصلحة المهجور، ولهذا انتفع صبيغة بن عسل فهجره عمر وجلده حتى قال: ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين. ثم لما خرج الخوارج في عهد علي رضي الله عنه، خرج بعض الجهلة وبعض أهل الأهواء معهم، فعرض عليه، قالوا له: لم لا تخرج مع هؤلاء؟ قال: هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، بموعظة عمر رضي الله عنه. فانتفع صبيغ بن عسل بهجر عمر وله، كما أمر عمر الناس بأن يهجروه. أما الهجر لمصلحة الأمة، الهجر لمصلحة الأمة فدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هجر صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الدين: صلوا على صاحبكم. فلما سئل عن هذا قال: عليه درهمان. ثم تحملهما أحد الحضور فصلى عليه. قال شيخ الإسلام: وهجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين والغال حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهما. لاحظوا كلام شيخ الإسلام ودقة العبارة: حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهما، لأن صاحب الدين والغال قد مات ولا يعرفان هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهما أم لا، فلأي شيء يشرع الهجر هنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتضرر بصلاته على رجلين من المسلمين، إنما يشرع لمصلحة الأمة. قال شيخ الإسلام في صاحب الدين: حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، كذلك في الغال. إذن هذه الأدلة تدل على أن الهجر يشرع لهذه المقاصد، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسائل ولا يخلط بينها. فهجر لمصلحة الهاجر، وهجر لمصلحة المهجور، وهجر لمصلحة الأمة. وهذه الضوابط التي ذكرناها متعلقة بمصلحة الهاجر، لأن بمصلحة المهجور، هذه الضوابط متعلقة بمصلحة المهجور. أما الهاجر فإنه ليس هناك ضوابط متعلقة بهجره لكل من يتضرر بمخالفته، سواء تضرر المخالف أو لم يتضرر، وسواء انتفع أو لم ينتفع، فأنت تهجر كل من تتضرر بمجالسته. فهذه الضوابط متعلقة بمصلحة المهجور، لأن المصلحة قد تكون في الهجر وقد تكون في غيره، فإذا كانت مصلحته في الهجر هجر، وإذا كانت مصلحته في غيره لا يشرع هجره. نعم. ثانيا ما يتعلق بالمهجور، وهو أن ينتفع بالهجر بحيث يؤثر فيه في الرجوع إلى الحق، أما إذا كان لا ينتفع به بل قد يزيده بعدا وعنادا فلا يشرع هجره، وهذا يرجع إما إلى ما جبل عليه بعض الناس من القوة والشدة وعدم الخضوع ولو كان في ذلك هلاكه، فمثل هذا لا ينتفع بالعقوبة والهجر، وإنما قد ينتفع بالتأليف واللين، وقد يكون المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس بالهجر بعض المؤثرات الخارجية، كأن يكون صاحب رياسة أو مال أو جاه، فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب لما يعتقدون من استغنائهم عن الهاجر إذا ما هجرهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف السادة المطاعين في أقوامهم وأهل الجاه كأبي سفيان وعيينة ابن حصن والأقرع بن حابس وأمثالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم. نعم. الضابط الثاني ما يتعلق بالمهجور، ما يتعلق بالمهجور، وهو أن ينتفع بالهجر بحيث يؤثر في الرجوع، بحيث يؤثر فيه في الرجوع إلى الحق، هذا نفع ظاهر، بحيث لو هجرت بعض المخالفين أثر فيه ورجع إلى الحق، مثل ما حصل من صبيغ بن عسل، ومثل ما حصل من كعب بن مالك وصاحبيه، ندم وتاب. أما إذا كان لا ينتفع به بل قد يزيده بعدا وعنادا فلا يشرع هجره، إذا كان لا ينتفع بالهجر بل يزيده الهجر عنادا ومكابرة فإن هذا هجره لا يشرع. ومن الشواهد لهذا أن أحد الطلبة في أوروبا كنت أشرح لهم كتاب شرح السنة للبربهاري، ذكرت روابط الهجر، وهذا مضى له أكثر من 10 سنوات أو أكثر، فكنت أذكر لهم هذه الضوابط، فقال أحد الطلبة: أعرف رجلا في أوروبا أو في أمريكا لا أتذكر، قال أنه لديه مخالفة فأجمع إخوانه على هجره ثم ارتد بعد ذلك. فهذا دليل على أن الهجر أحيانا إذا نزل على بعض المعينين قد يضر ولا ينفع، بل ضرره عظيم. فهذا رجل قد تكون عنده مخالفة يسيرة في مجتمع كله كفر وضلال، فإذا أجمع إخوانه على هجره هذا لا يدرك الآن مقاصد الهجر، ولا يدرك أنهم يريدون أن يرجع إلى الحق، فيقول: هجرني المسلمون وهؤلاء لا خير فيهم وتخلوا عني. فيأتي الكفار يقولون له كما قال ذلك الرجل لكعب مالك: بلغنا أن صاحبك قد جفاك فاقدم علينا، فيرتد عن الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب مالك جاءه الرجل وقال: بلغنا أن صاحبك قد جفاك فاقدم علينا، فلو كان رجل ضعيف الإيمان لارتد. فهذا دليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بعض الذين دخلوا في الإسلام ولم يكن لهم ذلك الرسوخ ما هجرهم، لأنه لو عرض عليهم هذا العرض لارتدوا عن الدين. فالمقصود أن بعض الناس لقد لا يصلح له الهجر، بل إن ضرر الهجر عليه عظيم. ومن يهجر هؤلاء الذين لا يشرع هجرهم ثم يترتب على هذا فتنة عليهم في دينهم فهو مسؤول يوم القيامة عن فتنة هؤلاء في دينه. إنسان أن يتق الله، الأمر ليس بسهل، ليس هو أمر هين. الآن الإنسان يقول أهجر ولا تهجر، هو مسؤول عن قوله وعن فعله، ومسؤول عن ردة هذا عن دينه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل، وهو من هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أطال في الصلاة قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أطال في الصلاة فخرج رجل من الصلاة، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ ومعاذ لم يقصد فتنة الرجل، ولم يقصد أن يشق على الناس، لكن تبين بعد ذلك أن هذه الإطالة فيها مشقة. فكيف الآن الذين يهجرون بعض المخالفين فيحصل لهؤلاء المخالفين انتكاس في دينهم، هم مسؤولون عنهم أمام الله. نقول الآن لماذا هذا الهاجر لا ينتفع؟ بعض الناس يقول: لماذا نحن نهجره لله ونريد رجوع، لماذا لا ينتفع؟ هناك أسباب منها، وهذا يرجع إما إلى ما جبل عليه بعض الناس من القوة والشدة وعدم الخضوع ولو كان في ذلك هلاكه، هذه الأسباب إما أن تكون داخلية نفسية أو خارجية. من الأسباب النفسية بعض الناس عندهم قوة وشدة وعدم خضوع ويأبى أن يعاقب أو أن يهجره الناس، فمثل هذا لا يهجر. وأذكر مرة أن أحد، وإنما أذكر هذه الشواهد حتى يعرف، أن أحد المخالفين من أهل السنة خالف في مسألة فهجره زملائه وأحضروا لي شريط مسجل له يقول: والله لو هجرني أهل الأرض كلهم ما رجعت، لأني أعرف أنني على حق. وبقي على هذا فترة من الزمن، ثم هيأ الله عز وجل له بعض العقلاء وناصحوه وتلقه به فرجع، ثم جاءني يخبرني عن رجوعه وأنه رجع إلى الحق، وأرسل لي كتابا قال: انظر فيه فإذا كان فيه خطأ أنا أعدل. يعني رجل الآن ممكن أن يأتي بالليل والرفق، لماذا ننفره نقول له نهجرك؟ بعض الناس ما يبالي، تهجر أو لا تهجر لا يؤثر فيه، لو مات وانقطع عنه الأكل والشرب ومنعت عنه كل شيء لن يرجع، لأن في بعض الناس عندهم شدة وبأس وليس لديه خضر، فمثل هذا ما يجدي معه الهجر ولا ينتفع. فمثل هذا لا ينتفع بالعقوبة والهجر، وإنما قد ينتفع بالتأليف والليل. بعض الناس لو رفقت به فإن قلبه يلين لأنه جبل على الشدة، فإذا لنت له لان معك، وأما إذا قبلته بالعقوبة والشدة فإنه لا يرجع. وقد يكون المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس بالهجر بعض المؤثرات الخارجية. يعني لاحظوا هذا يعني أثر داخلي في النفس، جبل فلان على القوة والشدة حتى ولو كان من أفقر الناس، حتى ولو كان من أضعف الناس في ما في يده، وأما في قلبه ففيه قوة وبأس وشدة وعدم خضوع. هذا سبب داخلي. قد تكون المؤثرات خارجية، منها من هذه المؤثرات الخارجية كأن يكون صاحب رئاسة أو مال أو جاه، صاحب رئاسة أو مال أو جاه، هذا لو لم يكن صاحب رئاسة قد ينتفع، لكن بعد أن كان وجيها في الناس وله رئاسة أو جاه أو منزلة فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب. مثل إنسان يهجر رئيس الدولة يقول حتى نعاقبه، من أنت حتى تعاقبه؟ هذا يدخل عليه ملايين، ولو كان من أفجر الناس، بل أنه قد يتألفه الكفار، أو رجل يعني رجل له وجاهة وجاه في الناس وله مال والناس يدخلون عليه. وأنتم تعرفون أن الناس يقبلون على صاحب الدنيا ولو كان هذا فيه ضررهم في دينه، لأنهم يطلبون مصالحهم، بل إن هجر مثل هؤلاء يضعف عن حتى بعض أهل الدين، لأنه لا يريد كثير من الناس أن يعرض نفسه لخصومة مع هؤلاء. فمثل هذا عندما يأتي إنسان يهجره وهو ضعيف، وهذا الرجل لا ينتفع بالهجر لأنه صاحب رئاسة وجاه لا ينتفع، قل فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب لما يعتقدون من استغنائهم عن الهجر. المقام مقام تأديب، أين التأديب في هجر مثل هذا الوجيه الذي له جاه ومنزله ومن يخدمه ومن يعينه على أمره؟ ليس في هذا تأديب لما يعتقدون من استغنائهم عن الهاجر إذا ما هجره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف السادة المطاعين في أقوامهم وأهل الجاه كأبي سفيان وعيينة بن حسن والأقرع بن حابس وأمثالهم. هؤلاء لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم؟ لأنهم سادة مطاعين، هذه عبارة شيخ الإسلام يقول: وكان هؤلاء سادة مطاعون في أقوامهم، لهم رئاسة، فما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو هجرهم وجدوا من يتقوون به من أقوامهم وما انتفعوا بالهجر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، ما كان يهجر الناس كلهم، يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. لاحظوا هنا كلام شيخ الإسلام يبين أن الهجر قد يكون لرجل أفضل ممن يتألف، مثل كعب بن مالك وصاحبيه كانوا أكثر من أكثر المؤلفة قلوبهم، كعيينة بن حسن والأقرع بن حابس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم: بئس أخو العشيرة. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم؟ قال: لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، سادة مطاعين في عشائرهم فلهم قوة وجاه، فالهجر لا يحصل به تأديب لهم، بخلاف كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب رئاسة، ولهذا لما هجره هجره أقرب الناس إليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصفهم الله عز وجل بأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أما أولئك لو هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تضيق عليهم الأرض بما رحبت، لأنهم يجدون من يتقوون به من عشائرهم وينتصرون لهم ولو كانوا على باطل. نعم. ثالثا، ما يتعلق بنوع المخالفة، فليس هناك نوع من المخالفات يمكن أن يقال يهجر عليها في كل حال أو لا يهجر عليها في كل حال، كما يظن البعض أنه يهجر على البدع دون المعاصي، أو على البدع المكفرة دون غيرها، أو على الكبائر دون الصغائر، بل يشرع الهجر على كل مخالفة ولو كانت صغيرة إذا كان المخالف ممن يشرع هجره وينتفع بذلك. فما دار النظر في هذه المسألة على انتفاع المخالف بالهجر من عدمه دون النظر في حجم مخالفته؟ وبناء على هذا، فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة، كتركه صلى الله عليه وسلم رد السلام على عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تخلق بالزعفران، أخرجه أبو داود في سننه، وتركه رد السلام على صاحب القبة حتى هدمها. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل، ومن ذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، بل تألفه لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وأمثاله، وكل ذلك بحسب المصلحة ومراعاة الضوابط الأخرى في مسألة الهجر. الضابط الثالث، ما يتعلق بنوع المخالفة، فليس هناك نوع من المخالفات يمكن أن يقال يهجر عليها في كل حال أو لا يهجر عليها في كل حال. إذن مدار المسألة على وجود مخالفة، سواء كانت هذه المخالفة من جنس البدع أو من جنس المعاصي أو من جنس الكفر، وكذلك المعاصي إذا كانت صغيرة أو كبيرة، فإن المقصود هو الإنكار على المخالف ولو كانت مخالفته يسيرة. مثل أن يظن البعض ممن يسيء الفهم بهذه المسألة أن الهجر إنما يكون على البدع دون المعاصي، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر على بعض المعاصي. كعب بن مالك لم يكن صاحب بدعة، وكذلك هجر أزواجه شهرا على بعض المخالفات، وهؤلاء الذين ذكرنا أيضا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليسوا من أهل البدع، وإنما هو من الهجر على المخالفات ولو كانت يسيرة. يقول كما يظن البعض أن يهجر على البدع دون المعاصي أو على البدع المكفرة دون غيرها، وهذا ذكره بعض من كتب في هذا، قال الهجر لا يكون إلا على البدع المكفرة، وأما البدع التي لا تكفر فإنه لا يجوز الهجر عليها، لأن هذا مسلم والمسلم لا يجوز أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. انظر الشبه كيف تأتي، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فظن أن هذا يمنع من هجر المسلمين، وهذا جهل وخطأ. ولو تنبه هذا الآن الذي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبه؟ هل لأنهم كفار؟ وهجر أزواجه وعمار بن ياسر وغيرهم من المخالفين، وعمر هجر صبيغة بن عسل، هل هو لأنه كافر؟ لكن المشكلة أن الإنسان دائما، بعض الناس ينظر لنص ولا ينظر للنصوص الأخرى. سبق أن نبهت في أن من فهم شيئا من النص فليعرض هذا الفهم على النصوص الأخرى، فتجد أن النصوص الأخرى ترد هذا الفهم، وهو أن يقال أن المبتدع المسلم لا يهجر. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ ارجع إلى كلام العلماء، نبه العلماء على حكم معنى هذا الحديث، وهو أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لمصلحة دنيوية، لمصلحة النفس، مثل أن تكون بينك وبين فلان خصومة فيحل لك أن تهجره دون ثلاث، أما بعد ثلاث لا تهجره للدنيا، أما الهجر للدين فقد يزيد حتى ولو كان لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة. فالهجر يكون للبدع المكفرة ولغيرها، ويكون أيضا لصاحب المعصية، نقول أو على الكبائر دون الصغائر، بل يشرع الهجر على كل مخالفة ولو كانت صغيرة، إذا كان المخالف ممن يشرع هجره. لا بد من الاستدراك هنا، ليس كل صاحب معصية، ليس كل صاحب صغيرة، إذا كان ممن يشرع هجره وينتفع بذلك. فمدار النظر في هذه المسألة على انتفاع المخالف بالهجر من عدمه، دون النظر في حجم مخالفته. وبناء على هذا فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة. أيضا بعض الناس يقول لا يهجر أهل السنة، إذا كان رجل من أهل السنة لا نهجر، إنما نهجر أهل البدع. لا، حتى الرجال من أهل السنة إذا بدرت من المخالفات وكان الهجر مما ينفع يهجر المخالف. ونحن أيضا نرجع للنصوص، هل كعب بن مالك من أهل البدع؟ من يستطيع يقول رجل من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل البدع؟ كل من هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيار أصحابه وهم أئمة أهل السنة، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم. ولهذا سبق أن ذكرت أن كل ما نذكره في هذه الرسالة أو في غيرها نسعى أن يكون أنه لا تذكر مسألة إلا بدليلها، لا تذكر مسألة إلا بدليلها. بعض الناس يتوهم يقول من أين جاءوا بهذه، إذا خفي عليه الدليل يسأل، لا يأتي ويقول هذا قول فلان وفلان. كل مسألة الآن تلاحظون أنها لها دليل يدل عليها، مثل يقول الآن لا نهجر المسلم، هذا الدليل عند الموجود، يقول لا يهجر الرجل من أهل السنة، نقول هذا هو الدليل. وبناء على هذا فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة، كتركه رد السلام على عمار بن ياسر حين تخلق بالزعفران. ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على عمار بن ياسر حينما تخضب بالزعفران، لما؟ لأن الزعفران من زينة النساء، ولهذا قالوا في الزعفران في طيب النساء أنه مما يرى لونه ولا رائحة له، وطيب الرجال مما له رائحة وليس له لون، فالزعفران من طيب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالنساء. فلما تخضب عمار رضي الله عنه ولا يريد التشبه، ولكنه قد يكون لحاجة أو لمرض، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لأصحابه فلم يرد عليه السلام. وكذلك جاء في أيضا بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على صاحب الخاتم الذي اتخذ خاتما، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على صاحب القبة حتى هدمها، مع أن هذا أيضا فيه نظر للعلماء في جواز بناء القباب وغيرها، لكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كره بناء البيوت على هذه الهيئة لما فيها من المبالغة ولما فيها من مما قد يصحبه من الفخر والخيلاء وغيرها، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فترك رد السلام عليه حتى هدم هذه القبة. هذا دليل، وهذه ليست من جنس البدع، وإنما هي من المعاصي، بل من صغائر المعاصي، بل هي من الأمور التي قد يقال أن تركها أولى، مثل القبة وغيره. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل، يعني في مقابل هذا قد يترك هجر بعض المخالفات العظيمة. إذن ليس مدار الهجر على أنه كلما عظمت المخالفة كان الهجر أولى، وكلما قلت المخالفة كان التأليف أولى، لا، النظر لمصلحة المهجور هل ينتفع أو لا ينتفع. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هو دون المهجورين في الفضل، كما ذكر شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض المخالفين ممن هم دون المؤلفة قلوبه، ومن ذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس وعيينه بن حصن وهم دون كعب بن مالك وصاحبيه في الفضل، بل تألفه لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وأمثاله. وأين هذا الرجل وهو رأس المنافقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هجرهم كعمار بن ياسر وكل ذلك بحسب المصلحة ومراعاة الضوابط الأخرى في مسألة الهجر. أيضا تراعى الضوابط الأخرى في المسألة على ما تقدم التنبيه عليه. نعم. رابعا ما يتعلق بالزمان والمكان الذي تحصل فيه المخالفة، فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها المخالفات والمنكرات وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها المخالفات وتضعف شوكة أهلها. فإن كانت الغلبة في الزمان والمكان لأهل السنة فيشرع الهجر مع مراعاة الضوابط الأخرى، لأن المخالف ضعيف فيحصل له الزجر بذلك، كما قال الله تعالى في كعب بن مالك وصاحبيه: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وكما حصل الزجر والتأديب في هجر عمر والأمة لصبيغ بن عسل على ما هو معلوم. وأما إن كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة، لأن الهجر لا يحقق مقصده من التأديب والزجر، بل ربما تضرر بذلك أهل الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصولها أوصل الطرق إليه. نعم، هذه أيضا مسألة مهمة، وهذا الضابط مهم، وهو ما يتعلق بالزمان والمكان الذي تحصل فيه المخالفة. فيفرق بين الأماكن التي تكون فيها الغلبة لأهل السنة ولأهل الحق، بحيث لو هجر المخالف لم يجد من يتقوى به، مثل ما حصل لكعب بن مالك وصاحبه. وبين الأماكن التي يوجد فيها من أهل الباطل والشر والغلبة فيها لأهل الباطل والشر، بحيث لو هجر المخالف وجد من يتقوى به، مثل ذلك الرجل الذي هو في بلاد الكفر، فلما هجر آواه الكفار حتى ارتد عن دينه. وما يتعلق بالزمان والمكان، لأن أيضا الأزمنة تختلف، قد تكون الغلبة في زمان من الأزمنة لأهل السنة. والشاهد لهذا أن عمر رضي الله عنه بعد أن استخلف وبعد أن تمكن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلافة أبي بكر، ودخل الناس في دين الله أفواجه وقوي الإسلام، فما كان عمر رضي الله عنه يعطي المؤلف قلوبه، يقول لسنا بحاجة إليه. وهذا كما تعلمون أن خلافة عمر انتهت بقتله رضي الله عنه سنة 23 للهجرة، ما مرت أقل من 80 سنة حتى رجع الأئمة إلى تألف الناس في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان يتألف الكثير من الناس، ويقول: ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فانظروا إلى هذا الزمان وذلك الزمان، فزمن يكثر فيه أهل الخير ويضعف فيه أهل الباطل، قد لا يتألف بعض المخالفين. وأما إذا كانت الغلبة لأهل الباطل ولأهل الشر قد يتألف المخالف، وهذا الأمر لا يتنبه له كثير من الناس. وقد نبه عليه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال له أحد الخوارج: لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر. قال رضي الله عنه: كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. ففرق علي رضي الله عنه بين من كان مع أبي بكر وهو وأمثاله، علي وأمثاله هم رعية أبي بكر، فكان الإسلام قويا عزيزا، وكان الخليفة إذا أمر بشيء فأمره نافذ. وأما في عهد علي فيقول: كان رعيتي أنت وأمثالك، يعني من أهل الفتنة والشر. فهذا دليل على أن الزمان يختلف، ويقوى أهل الشر في زمان، حتى ولو كان الخليفة مثل علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه كان بالمنزلة من الدين ما هو معروف، وهو رابع الخلفاء في الفضل، رابع الأمة في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين. ومع هذا ما استطاع أن يقيم ما أقام أبو بكر وعمر في خلافتهما. هل هذا نقص في علي رضي الله عنه؟ إنما لتغير الناس، بل إن عثمان رضي الله عنه قبله ما استطاع أن يقيم الناس على ما أراد، لوجود بعض أهل البدع كابن سبأ الذي أثار الفتنة، وكذلك بوادر الخوارج. فما استطاع الخليفتان الراشدان عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه على أن يقيم ما أقام أبو بكر وعمر. فإذا الزمان يختلف، ولهذا من المفارقات الكبيرة الآن في عصرنا أن الناس في هذا العصر ليسوا هم في قوتهم في دينهم والعلم به كالناس في عهد أحمد بن حنبل. فبعض الناس يأخذ أثر عن الإمام أحمد ويريد أن يحكمه على الناس في هذا الزمان، هذا جهل. لست أنت كأحمد بن حنبل، وليس الزمان وليس الناس الذين تنزل عليهم هذه الأحكام كالناس في زمن أحمد بن حنبل. اختلف الأمر مع وجود الفتنة أيضا في ذلك الزمان، لكن الفتنة في هذا الزمان أشد. ولهذا تلاحظون أنه عندما تقرر السنة ويفصل فيها قد يكون الخصوم من أهل السنة. أنتم تلاحظون الآن مثل هذا الكلام، مثل هذه الضوابط التي تقرر، هناك من يقف أمام هذا التقرير ويقول هذا تميع وتضيع. فإذن الخصومة تأتيك من أقرب الناس إليك، فكيف الآن نقول كل مخالف لا بد أن يهجر؟ فلو قلنا بهذا هجرنا كثير من أخواننا من أهل السنة، وأما أهل البدع فنهجرهم كلهم، فمن الذي يبقى معك؟ إذن لا بد أن يفرق بين الزمان، بين زمان وزمان، ومكان ومكان، لأن الأمكنة أيضا تختلف. فأنتم في هذه البلاد ليس الأمر بالنسبة لكم كحال الناس مثلا في المدينة أو في مكة، الأمر يختلف، وحالكم أفضل من حال من هم في أوروبا وأمريكا، فالأمكنة تتفاوت. فالذي يريد أن يجعل الأمكنة كلها على درجة واحدة هذا من الخطأ. وهذه المسألة ترجع إلى أصل عظيم، وهو مراعاة الفوارق بين الناس وبين الأزمنة وبين الأماكن. فالذي يتنبه إلى هذه الفوارق يهتدي لفقه عظيم، والذي لا يفرق هذا لابد أن يقع في خطأ كبير. ولهذا لاحظوا الآن التمييز، عندما يقولون التمييز، فالصبي لا يميز، لما وصفوا بعدم التمييز؟ لأنه لا يميز بين الأشياء، ولهذا تسقط الأحكام عن الذي لا يميز. بعض الناس يسري معه هذا الأمر عدم التمييز حتى وهو كبير، وإن كانت الأحكام لا تسقط عنه. فالصبي في بداية الأمر لا يميز بين الحار والبارد، ولا يميز بين هذا وهذا، فإذا بدأ يميز بين الأشياء الطبيعية عند ذلك أصبح يكلف ببعض الأشياء ويؤمر بالصلاة وبغيرها، فإذا بلغ وجبت عليه. أما الذي لا يميز فإنه لا يؤمر بشيء. ولهذا ذكر العلماء في مسألة السكران وغيره أنه إذا كان لا يميز بين السماء والأرض فهذا دل على بقاء السكر وعدم وذهاب العقل. فالمقصود أن التمييز هو أصل دل التشريع عليه، بل إنه يسقط التشريع عن الذي لا يميز، ولا تنزل الأحكام إلا على المميز. ثم التمييز أيضا بعد ذلك يحصل هناك توسع في هذا، حتى إن بعض الناس لا يميز بين الأحكام، في حين أن العلماء يميزون بين كثير من المسائل التي يترتب على التمييز بينها الأحكام الشرعية. ومن هنا يحصل الخطأ لبعض من لا يميز بين الأشياء ولا يراعي الفوارق. ولهذا ألفت كتب مطولة في الفروق والتقسيمات لما لهذا من الأثر في الأحكام الشرعية. نقول فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها المخالفات والمنكرات وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها المخالفات وتضعف شوكة أهلها. فإذا كانت الغلبة في الزمان والمكان لأهل السنة فيشرع الهجر مع مراعاة الضوابط الأخرى. أيضا نحن ما زلنا نكرر على أنه لابد أن تراعى الضوابط الأخرى، لكن هذا ضابط من الضوابط، وهو أن يكون الزمان أو المكان الغلبة فيه لأهل السنة، لأن المخالف ضعيف فيحصل له الزجر بذلك، كما قال الله تعالى في كعب بن مالك وصاحبيه: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الدليل على أنهم لا يجدون معين، لا ملجأ من الله إلا إليه. أما في بعض الأماكن والأزمان التي فيها من أهل الشر والباطل ما يتقوى بهم، فلن تضيق الأرض بهؤلاء، بل يجدون من يقويهم ويعينهم على المخالفة. وكما حصل الزجر والتأديب في هجر عمر والأمة، لأن عمر أمر الأمة بالهجر لصبيغ بن عسل على ما هو معلوم ومقرر في النقل. وأما إذا كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة. ما هي الأحوال الخاصة؟ قد يكون في زمان أو مكان تكون الغلبة فيه لأهل الشر، لكن قد يكون في بيت رجل ابن أو زوجة تصدر منهما مخالفة فيهجر زوجته في بيته أو ابنه في بيته أو صديق مع صديقه، فهذا هجر مؤثر، لأنه مهما وجد من المجتمع فإنه يأوي إلى هذا البيت ويتضرر بهجر الأب أو بهجر الأم له، لأن الهجر لا يحقق مقصده إذا كان المكان أو الزمان الغلبة فيه لأهل الشر. نقول لأن الهجر لا يحقق مقصده من التأديب والزجر، بل ربما تضرر بذلك أهل الحق. قد يأتي إنسان يعيش في بلد أكثر الناس فيه من أهل البدع، فهو لو اشتغل بدعوتهم لربما أثمرت هذه الدعوة أن يهتدي الكثير منهم، فإذا اعتزلهم وقال نهجر كل أهل البدع ولا نجلس معهم ولا نخالطهم، يبقى هو المهجور بمعزل عن الناس. وبعض الناس يشدد يقول لا تشتري ولا تبيع، وقد يموت من الجوع لأنه لن يجد من يشتري منه ولن يجد من يخالط من أهل السنة فيهجر الناس. هذا جهل، الدين ما جاء بهذا، لكن المشكلة فهم الناس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ولهذا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا ما عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. هذا يذكره شيخ الإسلام في سياق ضوابط الهجر. ما هو مقصود الشريعة؟ مقصود الشريعة هو ما نبهنا إليه، وهو أن الآن الهجر له مقاصد: هجر لمصلحة الهاجر ولمصلحة المهجور ولمصلحة الأمة. فأنت الآن إذا عرفت أن هجر هذا مخالف هو لمصلحته، فينبغي لك أن تسلك أوصل الطرق وأقرب الطرق في هدايته. ليس المقصود هو الهجر، الهجر ليس مقصودا لذاته. ولهذا أنا قلت لكثير من الطلبة الذين يستشكلون هذا، قلت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من رأى منكم منكرا ماذا قال؟ قال: فليهجره، فليهجر صاحبه، من رأى منكم منكرا فليغيره. فالمقصود هو التغيير، تغيير المنكر، والهجر هو وسيلة من وسائل التغيير، والتأليف هو وسيلة من وسائل التأليف من وسائل التغيير. فالمقصود هو إزالة المنكر أو تقليل المنكر، وليس المقصود الهجر لذاته. نعم. خامسا: ما يتعلق بمدة الهجر فينبغي أن تكون مناسبة لحال المخالف ونوع مخالفته، فإن من الناس من ينزجر بهجر اليوم واليومين أو الشهر والشهرين، ومنهم من يزيد وينقص. فإذا حصل المقصود بالهجر يجب أن يقطع، وإلا حصل اليأس والقنوط. كما أنه إذا نقص عن المدة المناسبة لم ينفع. يقول ابن القيم في معرض ذكره للفوائد المستفادة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، وفيه دليل على أن هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه له دواء، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. أيضا مما يراعى في الهجر مدة الهجر. لو قررنا أن فلان يهجر ورعينا الضوابط في هجره، لا بد أيضا أن ينظر إلى المدة، يعني هل يهجر الدهر إلى أن يموت أو أن هناك ضوابط متعلقة بهذا. لا بد أن ينظر إلى المدة المناسبة، وهو ما يتعلق بمدة الهجر، فينبغي أن تكون مناسبة لحال المخالف ونوع مخالفته، ينبغي أن تكون المدة مناسبة لحال المخالف ونوع مخالفته، بحيث يحصل بذلك تتحقق بذلك المصلحة. أما إذا زادت المدة فإنها قد تضر. مثال ذلك كعب بن مالك وصاحبه، عندما وصفهم الله عز وجل قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ما الذي يتوقع بعد هذا؟ لا يتوقع بعد ذلك إلا القنوط. لكن لما جاء قطع الهجر في هذه المدة كان مؤثرا. ونحن نلاحظ، وأنتم تلاحظون، أن بعض الناس إذا هجرته في بداية الهجر فتجد أنه يأتي عليه زمن يتأدب ويرجع، وقد يأتيك مرة ومرتين ويقول: لما هجرتني؟ لكن إذا ولو قطعت الهجر في هذه المدة لأثر، لكن لو زدت لربما أعرض عنك، وهذا دليل على أنه حصل له قنوط ويأس. فلا بد أن يراعى في الهجر المدة المناسبة لحال المخالف وكذلك لنوع المخالف. إذا كانت المخالفة يسيرة ينبغي أن يكون الهجر متناسبا معه. مثال ذلك: دخل ابن من أبنائك ورأيت عليه مخالفة يسيرة، حتى أحيانا يؤدب على بعض الشيء، أكل مثلا بيساره، فأنت قد تعرض عنه يوم ويتأدب، يأتي وقت الوجبة الأخرى وأنت لا تكلمه حتى يتذكر أنه أخطأ. لكن لو هجرته شهر صغير لا يعرف وأنت معرض عنه ربما يأس. فإذا لا بد أن تكون مدة الهجر مناسبة للمخالف. كذلك إذا كان رجل يعني كبير ويدرك، كذلك ينبغي أن تكون مدة الهجر مناسبة لمخالفته. فإن من الناس من ينزجر بهجر اليوم واليومين. أيضا الناس يتفاوتون، بعضهم لو أعرضت عنه مرة تأدب، وبعضهم يحتاج أن تعرض عنه أكثر من مرة، وبعضهم لا يجدي معه إلا أن تهجره شهر أو شهرين، وبعضهم ينتفع بدون ذلك. نقول: فإن من الناس من ينزجر بهجر اليوم واليومين أو الشهر والشهرين، ومنهم من يزيد وينقص، منهم من يزيد عن هذه المدة، فيحقق المقصد الشرعي المطلوب عند هجره. فإذا حصل المقصود للهجر يجب أن يقطع، وإلا حصل اليأس والقنوط. كما أنه إذا نقص عن المدة المناسبة لم ينفع، أيضا إذا نقص الهجر عن المدة المناسبة لم ينفع. يقول ابن القيم في معرض ذكره للفوائد المستفادة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، وفيه دليل على أن هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه له دواء، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء. الهجر دواء لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية فيهلكه. إذن الهجر الإمام ابن القيم يصفه بأنه دواء، ومعلوم أن الدواء إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. ليس المقصود هو إتلاف المخالف، إنما المقصود هو التأديب. كما أن الطبيب عندما يصف الدواء هو لا يريد أن يتخلص من المريض ويريد أن يقتله، إنما يريد أن يصلحه. فإذا نقص الدواء لم ينفع، وإذا زاد قتل. الدواء النافع إذا زاد قتل، وإذا نقص لم ينفع. فكذلك الهجر، نحن نعلم أنه ينفع، لكن ينبغي أن تراعى المدة المناسبة له. هذه هي ضوابط الهجر كما تلاحظون. وكل مسألة وكل ضابط من هذه الضوابط له أدلة، وعليه أدلة من الكتاب والسنة. وبهذا نحن نقول دائما إذا ما سمع طلاب العلم أو اطلعوا على شيء من كلام الناس عليهم أن يبحثوا عن الدليل، فإذا تبين لهم أن الدليل قد دل عليه لا ينبغي أن ينسب لفلان ويقال هذا عقل فلان ورأي فلان، وإنما دور الباحثين وطلاب العلم هو تقريب هذه المسائل وتقسيمها. نعم قد كثير من الناس لا يتنبه إلى هذه التقسيمات وإلى هذا العرض، فيكون هذا من توفيق الله عز وجل لمن وفقه إليه. أما هذه المسألة وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، ليس لإنسان أن يضع شروطا وضوابط وقواعد وأن يمنع وأن يطلق أو يقيد إلا بدليل. فإذا هذه المسائل كلها عليها أدلة، وكل مسألة نذكرها نذكر الدليل عليها، فما بقي بعد ذلك إلا الاتباع، اتباع للدليل أو رد هذه المسائل، رد هذه المسائل بعد أن عرف طلاب العلم أن الدليل قد دل عليها. كلام الناس كما قال الإمام مالك يؤخذ منه ويرد، لكن إذا عرفت هذه المسائل بأدلتها يجب على الناس أن يخضعوا لها. ولهذا نحن نقول من سمع مثل هذا الكلام فتكون الحجة قد قامت عليه بأن عرف أن هذه المسائل ليست هي رأي فلان، وإنما هو مما دلت عليه الأدلة الصحيحة الواضحة البينة. ومع هذا من استشكل شيئا من ذلك فعليه أن يسأل، لا يأتي الآن ويجرد قلمه ويكتب رد ويرد ثم بعد ذلك يتبين له فضيحة، ينفضح أمام الناس إذا ما رد عليه، لأن بعض الناس يتكلم ويفضح نفسه. فلو جاء إنسان ينتقد ولم يتنبه إلى ما نبهنا عليه من الشرح، لأن الشرح يزيد حقيقة ما قرر، فيأتي بعض الناس لا يتنبه للكلام ولا للقيود ولا للعبارات ولا لما دلت عليه هذه المسائل من أدلة، فقد يكتب رد ويتوسع فيه ويصف غيره بأنه مبتدع ويتكلم، ثم إذا ما حررت المسائل وبينت الأدلة على هذه المسائل ينفضح أمام الناس. ولهذا دائما نحن نقول أن صاحب السنة قوي، قوي بأي شيء بالدليل، وصاحب البدعة وصاحب المخالفة ضعيف ولو كان أقوى الناس. فهذه المسائل قد دلت عليها الأدلة، ومن أراد التفصيل والزيادة فعليه أن يرجع أيضا إلى الكتب المطولة التي قررت هذه المسائل، ومن توهم شيئا من ذلك فعليه أن يسأل. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إذا كانت هناك أسئلة ممكن نسمعها. إلى المكبر، خذ المكبر. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، من السلفيين في إندونيسيا طائفة لا يهجرون أهل البدع ببدع ظاهرة، ولكنهم يهجروننا بدعوى أن عندنا بدعة خفية لا نعرفها، والبدعة الظاهرة يقولون أخطر من البدعة الخفية. الخفية، البدعة الظاهرة، الخفية أخطر من البدعة الظاهرة يقولون. طيب، فما نصيحتكم؟ أولا نحن سنتتبع هذه المسألة من عدة وجوه. لو سلمنا أن عندكم بدعة خفية وعندهم بدعة ظاهرة، والبدعة الخفية هي أخطر من وجه، أيضا البدعة الخفية هي أخطر من وجه من البدعة الظاهرة، وقد تكون البدعة الظاهرة أخطر من وجه من البدعة الخفية. البدعة الخفية، إذن لاحظوا الآن عندما تنزل أحكام على أوصاف، يقال البدعة الخفية، أولا هل هؤلاء الناس أهل السنة وإخوانهم يسلم أن عندهم بدعة خفية؟ أين هي هذه البدعة الخفية؟ إذا كانت خفية فيما بينهم وبين الله، من الذي اطلع عليها؟ وإذا كانت مما يظهر على كلامهم وأفعالهم فليست هذه خفية. إذن تنبهوا الآن، بعض الناس يطلق شيء وكأنه لا يعقل، قل هذه البدعة الخفية بينوها لنا. فإذا كانت خفية في الصدور بين العبد وبين الله، من الذي اطلع عليها؟ وإذا كانت ظاهرة في أقوال وأفعال هذه ليست خفية. هذه مسألة. لو سلمنا أيضا أن هناك بدعة خفية، جدلا هناك بدعة خفية، والبدعة الخفية قال هي أخطر من البدعة الظاهرة، هذا أيضا غير مسلم، لأنه قد تكون البدعة الظاهرة باعتبار جنسها أخطر من البدع الخفية من وجه آخر، لأن البدع الخفية قد يقال أنه يتضرر بها الناس، والبدع الظاهرة لا يتضرر بها الناس، لكن باعتبار الجنس بدعة تكفير الصحابة هي أشد من بدعة التلفظ بالنية في الصلاة، وقد يكون الذي يتلفظ لا يظهر للناس وإنما يهمس بحيث لا يسمع، فهذه قد يقال أنها بدعة مثلا خفية، مع أنه لا يعرف هذا إلا إذا تلفظ، فإذا تلفظ ليست خفية، لكن لو سلمنا أنها خفية فهل هذه أشد من بدعة القدر أو بدعة التأويل في الصفات أو بدعة الطعن في الصحابة؟ إذن هذه المسألة محل نظر في أن ليست كل بدعة خفية هي أخطر وأشد من البدعة الظاهرة. الأمر الآخر، نحن قررنا أن الهجر لا ليس من ضوابطه أن تكون هذه البدعة أشد من تلك، بل قد يهجر على البدع الصغيرة والمعاصي التي هي من جنس الصغائر، وقد لا يهجر على الكبائر. فالضابط ليس هذا، الضابط ليس هذا، وإنما الضابط هو أن ينظر إلى أثر هذا الهجر في المخالف كما بينا. ثم هذا التقرير الذي ذكره يستلزم أن يترك كل من كانت بدعته أظهر فلا يهجر، فأظهر البدع بدع الرافضة، فكلما كانت البدعة أظهر كان الهجر أبعد عن هؤلاء، فيكون هذا من الضلال المبين أن يقال يهجر بعض أهل السنة لبدع خفية بينهم وبين الله ويترك الرافضة والقدرية والجهمية. أنا ما أشك أن إذا كان إنسان صاحب سنة وصاحب اتباع ذكر بما ذكرت لك الآن أنه يصر بعد ذلك على قوله، لكن الذي أطلبه منكم أن تقابلوا هذا الكلام بحجج، ومثل ما قلت لك الآن لا تقابله بالسب والشتم، تأمل وتأمل كلامه الذي قال ونبدأ على هذه المسائل. قل أولا بدعة خفية، كيف عرفت البدعة الخفية وما هي هذه البدعة الخفية؟ ثم قل له هذا يلزم منك أنك تهجر بعض أهل السنة ولا تهجر الرافضة ولا الجهمية، فإذا بينت له هذا لا يبقى بعد ذلك، إما أن يكون صاحب اتباع فيرجع، وإما أن يكون صاحب هوى فيصر فيظهر أمره لكل الناس. نعم. هل من العلماء المعتبرين قولهم يفتي بجواز أو بأن التفجيرات من عملها الجهادية قياسا على الرمي لخصوم الكفار بالمنجنيق، حيث أن في الخصوم قد يكون فيهم يعني المسلمون من أسارهم؟ ثم ثانيا يعني هل يجوز لنا ترك السلام لمن يهجرنا، علما بأننا لو سلمنا عليهم وإن كان مرارا لم يرد علينا سلاما، يعني تخفيفا لأن لا يقع في الإثم في ترك السلام، حيث أن رد السلام واجب؟ بارك الله فيكم. نعم. أما السؤال عن هذه العمليات التي تسمى استشهادية من التفجير والقتل، فهذه لم يقل أحد من العلماء أنها من الجهاد، فإذا كانت هذه في بلاد الكفار أو في البلاد المحتلة مثل ما هو في فلسطين فإن العلماء أنكروها، وممن أنكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء وهم كثر، أنهم أنكروا هذا وقالوا ليس هذا من الجهاد وليس في هذا نكاية في العدو، وإنما هو فيه إثارة لعدو متسلط على المسلمين الضعفاء، فليس هذا مما يشرع حتى في قتال المحاربين مثل اليهود، فاليهود محاربون ويجب على المسلمين جهادهم مع القدرة، فإذا كان في مثل هؤلاء لا تقر مثل هذه العمليات التي تسمى استشهادية لأنها ليس للمسلمين فيها مصلحة، بل إنها فيها قتل للنفس من غير مصلحة، بل تجلب ضررا على المسلمين. هذا إذا كان في بلاد المحتلة وفي حق العدو المحارب الكافر. وأما فعل هذا في بلاد المسلمين مثل من يفعل هذا في بلاد المسلمين بدعوى أن هذا من الجهاد وهذا من الإنكار، فإن هذا لا يختلف فيه العقلاء من المسلمين فضلا عن العلماء أن هذا من جنس فعل الخوارج، بل هو فعل الخوارج. وأين فتنة الخوارج من الجهاد في سبيل الله؟ فهذا ضلال بين ولا يقره طالب علم صغير، فضلا عن العلماء أن يقولوا أن التفجير في بلاد المسلمين من الجهاد، بل هو تخريب وخروج على الإمام وإثارة للفتن، وهذا هو فعل الخوارج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج لإفسادهم في الأرض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما جاء في قتل طائفة من أهل البدع مثل ما جاء في قتل الخوارج، لأن فتنتهم متعلقة بدماء المسلمين. قد يكون بعض المبتدع يموت على بدعته لكن ليس له ضرر على المسلمين في دمائهم، أما هؤلاء ضررهم على المسلمين في دمائهم وأموالهم. فهذا ما قال به عالم، ولكن بعض أهل البدع يلبسون على الناس بدعوى أن العلماء قالوا بهذا. وأين النقل؟ وأين ما يثبت هذا عن العلماء؟ ثم لو أن رجل انحرف ينسب إلى العلم وقال بكلمة فإن هذا مردود. نحن لا نعرف الحق بأقوال الرجال، وإنما نعرفه بالأدلة. أما مسألة رد السلام فإن المسلم شرع له أن يلقي السلام على أخيه، وهذا من حقوق المسلم على أخيه، فهذا مما يشرع لك أن تسلم على المسلمين. فإذا لم يرد يكون هذا إثمه عليه، يكون هذا الإثم عليه، هو الذي باء بالإثم بعد أن ألقيت عليه السلام، لأن رد السلام كما هو معلوم سنة، وإلقاء السلام سنة ورده واجب. لكن ما أشرت إليه وهو حقيقة من الفقه، وهو أنه قد يكون أحيانا الذي يحمل على ترك السلام على بعض المخالفين هو الرفق به بحيث لا يقع في الإثم، وهذه من رحمة أهل السنة بالمخالفين في أن لا تسلم عليه حتى لا يقع في الإثم. لا شك أن هذه نظرة، يعني نظرة فقه وفهم، وهي رحمة. وأيضا حتى لا تكون هناك فتنة بين الناس بأن يقال لما فلان لا يرد السلام، فإذا روعي هذا أرجو إن شاء الله أنه يكون هذا مما يعني يسوغ ترك أحيانا إلقاء السلام على بعض هؤلاء. وأما إذا كان ليس لهذا مبرر فإنه يلقى السلام، فإذا لم يرد فإثمه على نفسه، ونحن لنا أجر إلقاء السلام وهو المسؤول عن عدم الرد. لكن إذا نظرنا نظرة رحمة وشفقة يعني بهؤلاء فإن هذا له وجه أيضا في الشرع. افتح الجهاز عندك. نعم تفضل. خلاص في أي فقرة؟ فقرة سطر لا عندك تختلف. سطر النقطة الرابعة ما يتعلق بنوع المخالفة. نعم. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة. نعم. ممن هم دون المهجورين في الفضل. نعم نعم، أحيانا قد يشرع ترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل لعدم توفر الشروط والضوابط. مثال ذلك أن يكون صاحب مخالفة عظيمة فهجره لا يحصل فيه نفع ولا مصلحة، مثل من ذكرنا عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ولديهم مخالفات عظيمة وهم دون المهجورين في الفضل، فلم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المصلحة. إذن نحن نرجع إلى الضوابط، وبناء على هذا إذا نظرت الضوابط قد يكون صاحب مخالفة عظيمة لا يشرع هجرهم لعدم توفر الشروط والضوابط في حقه، وقد تهجر صاحب المخالفة اليسيرة لتوفر الشروط والضوابط المتعلقة به. فضيلة الشيخ، جواب سؤال أمس أن الأشعرية فيما وافقوا فيه أهل السنة لا يصح أن يقال أنهم أهل السنة فيما وافقوا فيه. فالآن ما يقوله العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان يقول أن من كان على الحق فنحن مع هذه الجماعة من أي طائفة أو من كان أو ومثله قول الشيخ الألباني يقول أنني أعلم أن إخواننا على هذا المنهج إخواننا الفضلاء على هذا المنهج في صفوف الإخوان المسلمين أو في صفوف جماعة التبليغ. فهذه مشكلة. لا ليست مشكلة، مشكلة في الفهم. العلماء عندما يقولون أن نحن على الحق الموجود عند بعض الطوائف، هذا لا يعني أن هذه الطوائف من أهل السنة. الآن الأشاعرة عندهم بعض الحق، فنحن مع الأشاعرة في الحق الذي عندهم. الأشاعرة لهم جهاد ورد على الرافضة في مسألة الصحابة، فإذا ألف بعض الأشاعرة بعض الكتب في الرد على الرافضة في طعن في الصحابة، نحن مع هؤلاء في الحق الذي وفقهم الله إليه ونعينهم عليه. وهذا معنى كلام العلماء، ولا يعني هذا أنهم من أهل السنة. فنحن مع كل من أصاب من المسلمين في الحق الذي أصاب فيه، ولسنا معه في الخطأ الذي أخطأ فيه ولو كان من أهل السنة. فهمت؟ ففرق بين أن تقول أنا مع كل صاحب حق دل الدليل عليه في الحق الذي أصاب فيه، ولست مع كل صاحب باطل في الباطل الذي أخطأ فيه ولو كان من أهل السنة. فهذا لا يعني أن هؤلاء العلماء يقولون أن هؤلاء من أهل السنة، لكن يقولون إذا هؤلاء أصابوا فنحن معهم في إصابتهم ونعينهم على هذا وندعوهم إلى أن يرجعوا إلى الخطأ ويكثر فيهم الصواب ويرجعوا إلى السنة. فليس في هذا، ليس بين هذا بين ما ذكرنا في الإشارة وبين كلام العلماء تعارض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة لتعيين يوم الأضحى يا شيخ. نعم. تعيين يوم الأضحى في منطقتي انقسم السلفيون إلى قسمين، فبعضهم يتبعون السعودية وبعضهم يتبعون الحكومة. والذين يتبعون السعودية يحتجون بقول الشيخ الإسلام تيمية في مجموع فتاوى بأن المسلمين لا يزالون يأخذون برؤية الحجاج القادمين، هل هذا صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول هذه المسألة تكلم فيها العلماء، أما بالنسبة لرمضان في الصيام والفطر فلكل بلد رؤيته، وليس لأهل هذه البلاد ولا لغيرهم أن يصوموا تبعا للسعودية ولغيرها من الأمصار، بل كل مصر له رؤيته، فإذا صام الناس صوموا معهم وإذا أفطروا أفطروا معهم إذا كنتم في بلد من بلاد المسلمين مثل هذه البلاد. وأما في عيد الأضحى وفي تقرير يعني يوم عرفة، فذكر هذا بعض العلماء أن العبرة بالرؤية في البلد الذي يكون الحج فيه، لأن يوم عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة، هذا قال به بعض أهل العلم، والمسألة خلافية بين أهل العلم. ولكن لا شك أن ترجيح قول على قول إذا كان هذا يجلب شرا وفتنة، فاجتماع المسلمين على بعض الأقوال التي يحصل فيها اجتماع الكلمة من أقوال المجتهدين وليست من أقوال أهل البدع، فهو خير من تفرق المسلمين. فأنتم في هذه البلاد إذا ولي الأمر نبه على شيء فاجتهاده يرفع الخلاف، وإذا رأيتم أهل العلم والفضل وأهل السنة وطلاب العلم فيهم اجتمعوا على شيء فلا تخالفهم. خذ الجهاز، لا أحد يتكلم إلا حتى نسمع حتى يكون الصوت واضح. لكن المشكلة ولاة أمرنا يؤتي الحرية تامة لمن اختار هذا الرأي، فما قولكم؟ إذا اعطوا الحرية فاتبعوا أكثر المسلمين وهم أهل السنة الذين يمثلون الحق في كل مكان وزمان، فإذا كان أكثرهم وجماعتهم على شيء فاتبعهم ولا تشذوا عنهم. نعم. Fadhil Syekh barakallahu fikum, hunaka man qala hukmul asl 'ala al mubtadi' hajruhu. Hukum asl 'ala al mubtadi' hajruhu. Idza kana sahihan. Ma fahimt al kalam. حكم العسل على المبتدع الهجر، الأصل في البدع الهجر على المبتدع الهجر. نعم. إذا كان صحيحا فهذا القول يلزم إذا تزاحمت المصلحة والمفسدة يرجع إلى الأصل mabniyan ala al-qaida ala sulb baqa makan ala makan wa ma qawlukum fi hadha. Nahnu al-an natakallam sa'a wa nadhkur dawabit al-hajr wa nubayyin anna al-asl fihi huwa hadhihi al-dawabit. Falaysa hadha al-kalam ya'ni bi sahih al-qawl bi anna al-asl al-hajr. Al-asl huwa tahqiq al-maslaha kama qala Shaykh al-Islam. Idha kana al-maqsood هو المصلحة فينبغي أن تسلك أقرب وأوصل الطرق إليها. فالقول بأن الأصل هو الهجر غير صحيح. الأصل هو الإصلاح، الأصل هو الإنكار، الأصل هو التغيير سواء كان الهجر أو التأليف. يأتي آخر ينازعه ويقول الأصل هو التأليف، وقد يكون الذي يقول الأصل هو التأليف قد يكون له من الأدلة ما يستعين به على هذه المقدمة أكثر من الذي يقول الأصل الهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق شيء إلا زانه، يقول عليكم بالرفق، والله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد يأتي من يتقوى بهذه الذي لا يقول الأصل هو التأليف فيقابل كلام هذا بمثله، بل له من الأدلة على التأليف أكثر ما لمن يقول بهذا من الأدلة على الهجر. ونحن نقول أن الصحيح لا يقال هنا الأصل هو الهجر ولا التأليف، الأصل هو التغيير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير. والتغيير والإنكار قد يكون بالتأليف وقد يكون بالهجر. نعم تفضل. بارك الله فيكم السيد. فيما يتعلق بالهجر أن يكون قويا مؤثرا، فما قولكم في هجر الزوج الفقير الضعيف زوجته الغنية السعيدة؟ نعم، هذا أول حتى نجيبك على أولا. أولا القوة والضعف تتنوع، فهناك قوة في المال مثل ما قلت الآن مرأة نعم في مال في مالها هي أقوى من زوجها، وهناك قوة في الولاية وهو أن الرجل في ولايته وفي قوامته على الزوجة أقوى منها، وقوة القوامة أعظم من قوة المال. لما؟ لأن هذه المرأة ليس لها التصرف إلا في مالها، فلها أن تعطي زوجها أو تمنع. وأما هذا الرجل فهو قوي في قوامته على هذه المرأة في أشياء كثيرة، فلهذا الرجل هو أقوى بهذا الاعتبار من هذه المرأة ولو كانت غنية، إلا أن تكون معاندا للشرع ولا تخضع لأحكام الشرع فقد تكون بمالها تستعين به على الباطل وتكون منازعة وتكون خصما قويا لزوجها. لكن نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية، فالقوة تتفاوت وتتنوع، قد تكون المرأة في بدنها أقوى من زوجها، هل هي قوية بهذا؟ المقصود هنا أن القوة هو قوة القوامة. مثل الآن الإمام قد يكون رجل يعني رئيس على أناس هو في بدنه أضعف من كثير ممن يحكمه، فهل هو ضعيف؟ إذن هذه شواهد كثيرة لا تنتهي. نعم. لتعلم السيف أنا امرأة هذا لم تعلم المنهج. نعم. هو يعلمها خاصة مدام عندها مال، لعلها يعني أن يكون هذا مالها في نصرة الحق والسنة. وما ذكرت أيضا قد يكون له وجه، هذه المرأة أيضا ليست كغيرها، انتبه، هذه المرأة ليست كغيرها، أيضا لها قوة من جهة بحيث أنها قد تستطيع بمالها هذا أن تعين على نشر البدع، فهي من هذه الجهة قد تتألف فإذا تألفت على هذا قد يكون هذا المال يوظف في خدمة السنة. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ما نصيحتكم للداعي المنتسب إلى المنهج السلفي ولكن ينصح الناس بقراءة كتب أصحاب الانحراف ككتاب تفسير ظلال القرآن، علما بأن العلماء قد حذر من هذا الكتاب، ولكن بحجة التعايش بين المجتمعات مجتمع في هذا العصر؟ أولا هذا خطأ أن يوجه الناس إلى قراءة كتب المخالفين مثل كتاب في ظلال القرآن للسيد قطب، وفيه من المخالفات ما هو معلوم، فهذا مخطئ في توجيه الناس لقراءة هذا الكتاب. ثم ما معنى التعايش؟ نحن الآن نريد أن نحرر المصطلحات. ما معنى التعايش؟ يعني يعيش هو لن يموت لو لم يقرأ كتاب سيد قطب؟ يعني ما أدري العبارات الجديدة هذه، التعايش إذا كان من العيش هو سيعيش، قرأ كتاب سيد قطب أو ما قرأه. وأما إذا كان يقصد بالتعايش هو أن يتألف الناس، ولعله هذا هو المقصود، فالتألف لا يكون بفتنة الناس في دينه. نحن ذكرنا الفرق بين المداراة والمداهنة، هذه مداهنة وهذا خداع للمسلمين. فمثل التألف مثل أن يوجه الناس أن لا يسب هذا الرجل. مثلا لو أن إنسان جاء الآن وقال نحن نشتم سيد قطب على المنابر، وحدث لهذا فتنة في مجتمع يعظم هذا الرجل، فنعم من المصلحة هنا أن لا يتعرض لسب هؤلاء الذين لهم مكانة في الناس، فإن هذا يؤدي إلى فتنة ودائما تدرى الفتنة. لكن لا يعني هذا أن نوجه الناس إلى قراءة هذه الكتب حتى كما يسميهنا تعايش مع الناس، هذا خطأ. فهذا الداعي الذي قلت أنه سلفي إذا كان سلفيا فعليه أن يرجع عن هذا الخطأ، وهذا الظن به، هذا الظن به، وهذا مما يدل على إذا كان هذا هو الواقع أن بعض السلفيين يخطئ، فيكون خطأه ليس من جهة نقص الاتباع ولكن من جهة خفاء بعض المسائل عليه، لأنه يريد أن يحقق مصلحة. والعلماء ذكروا جلب المصالح ودرء المفاسد، فلعله أراد هذا لكنه أخطأ. فنحن دائما المشكلة أن بعضنا إذا وقف على قول لآخر يعني ظن به الظنون السيئة، فنحن نحمل هذا على محمل الحسد ونقول إنما أراد أن يحقق مصلحة لكنه أخطأ، فعليه أن يرجع عن هذا الخطأ وأن ينبه على هذا الخطأ حتى لا ينخدع الناس بمثل هذه الكلمة. نعم. Barakallahu fiik. Ma hukmu jihad fil Iraq al-an nahwa Amerika wal hukumah al-Iraq haitsu anna al-hukumah tu'assis min qibalil Amerika wal junud al-Amerika lam tazal mawjudan hatta al-an. Al-jihad lahu syurut bayyanaha al-ulama wa fassaru fiha fi kutub al-fiqh وأطال، وهناك كتب مفردة في الجهاد. فالجهاد يشرع لإعلاء كلمة الله ممن له قوة وقدرة ونكاية بالعدو، فإذا كان توفرت الشروط في هذا فهذا جهاد. الواقع الآن الذي في العراق أنه ليس هناك جهاد موجه للأمريكان أو للرافضة، بل هناك تناحر بين طوائف شتى من التكفيريين الذين يقتلون بعض أهل السنة، وقد قتل بعض أهل السنة لما دخل العراق وهو يريد أن يجاهد الأمريكان أو الرافضة، قتل من بعض التكفيريين الذين ينتسبون للسنة. فالبلد فيه فتن عظيمة، وأنا أخبر عن بعض العراقيين وعن كبار عقلائهم وطلاب العلم جاءوا يسألون عن حكم الجهاد في العراق وهل نجاهد وكيف نجاهد. فلما سألوا هذا قلنا لهم ارجعوا للعلماء، قلنا لهم ارجعوا للعلماء، هذه المسائل يفتي فيها العلماء. فذهبوا لكثير من العلماء وقالوا لا نستطيع أن نفتي في هذا، لأن الفتوى مبناها على معرفة الواقع، واقع العراق غير معروف الآن لكثير من الناس، وما ينشر في الإعلام غير ما هو غير الواقع المعروف عند العقلاء منهم. هذا أمر. الأمر الآخر، قلت لبعضهم مرة: هل تستطيعون الآن أن تمثلوا أهل السنة تمثيلا ظاهرا بحيث تجتمعوا على كلمة واحدة وتصفوا حال العراق وتجعلوا عليكم من يقوم بأمركم؟ قالوا: هذا غير مستطاع. فإذا كان أهل السنة يقولون نحن لا نستطيع أن نجتمع ولا نستطيع أن نمثل أهل السنة التمثيل الظاهر، وإنما هم ضعاف وقلة، وليس فيهم أيضا من طلاب العلم أو من العلماء، بل فضلا من طلاب العلم من له قدرة على هذا، فأهل السنة ليس لهم راية واضحة، وإنما هم مستضعفون في ذلك البلد. فأنت إذا دخلت البلد ستجد هناك جماعات متناحرة وهناك معسكرات. وأخبرك عمن ذهب إلى العراق، ذهب أحد الشباب الذين غرر بهم وقال اذهبوا إلى الجهاد، فيقول: ذهبنا وجدنا معسكرات كثيرة، فرأينا سيم السنة على أهل معسكر، وأنهم يعفون لحاهم ويقصرون الثياب وعليهم أثر السنة والخير. يقول: فدخلنا معهم، فما إن دخلنا معهم حتى قام خطيبهم وتكلم، يقول: وأول ما سمعنا من تكفير بن باز وبن عثيمين. هذا أخبر به عن شخص ذهب إلى العراق ويقول: أردت الجهاد فدخلت مع هؤلاء، فإذا بهم يكفرون بن باز وبن عثيمين. فهل هؤلاء الذين يكفرون العلماء هم من أهل الجهاد في سبيل الله الذين يجاهدون؟ فإذا كان الآن كفروا ابن باز بن عثيمين، فكيف بالمسائل الأخرى التي تحتاج إلى نظر وفهم؟ ما هو قولهم فيها وما هو فهمهم لها؟ آخر أيضا ذهب إلى العراق ويقول: عندما قدمنا إلى سوريا قال بعض من هو علينا: احلقوا لحاكم. فقلنا: لما؟ قال: لأنكم لو بقيتم على هذه الهيئة قبض عليكم. يقول: قلت لهم: أنا ما جئت إلا لطاعة الله، كيف أحلق لحيتي؟ قالوا: لا بد من حلق اللحية. ثم يقول: بقينا أيام فقالوا: اذهبوا إلى السينما. هذا الكلام أنا أخبر به عن بعض من دخل العراق، ونحن والله لا نتقرب إلى الله بالكذب على أحد. يقول: قال: اذهبوا إلى السينما وإلى الملاهي وإلى المسارح. فقلت: كيف هذا؟ قال: لا، هذا حتى تتخفوا عن هؤلاء الذين سيقبضون عليكم ويعيدونكم. فهم يرون أن الغاية تبرر الوسيلة، المهم أن تصل العراق بحلق اللحية وبالدخول في المعاصي وبالدخول في كثير من الفتن. فهذا هو واقع العراق. هذا أمر. الأمر الآخر أن خروج رجل من بلاد المسلمين في بلاد يقوم عليها إمام لا يجوز، حتى ولو قلنا الآن هناك راية واضحة في العراق تقاتل لإعلاء كلمة الله، وهناك عدو في مقابل هذا يقاتل، لا يجوز لكم في هذه البلاد أن تخرجوا إلا بإذن ولي الأمر الذي هو مسؤول عن هذه البلاد. ولأن خروج رجل من هذه البلاد أو من غيرها هو فتنة للمسلمين، وقد تؤخذ هذه البلاد بجريرة رجل واحد. فأنتم لا تجلبوا للمسلمين في هذه البلاد فتنة بتهور خروج رجل يقال جاءنا من أندونيسيا، ثم تحاسب الأمة على هذا الرجل. انظروا إلى المصالح والمفاسد. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا، إذا أذن ولي الأمر ينبغي الإنسان أن ينظر في نفسه. فالجهاد عمل صالح، وهناك أعمال صالحة قد تعارض هذا الجهاد، حتى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تعارض ببعض المصالح الأخرى، فإن بعض الناس لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بعض المترجمين للصحابة يقول: شهد بدرا، شهد أحد، شهد كذا، دليل أن بعض الصحابة لم يشهد بعض المشاهد. وهل هذا تفريط الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الاشتغال ببعض الأمور الأخرى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن للجهاد بالجهاد لمن كان له والدان. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا يجوز لرجل لو وجد الجهاد في بلد وأذن ولي الأمر وكان قادرا ببدنه وماله وله والدان لم يأذن له في الجهاد، لا يجوز له أن يذهب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم أيضا لو وجد هناك جهاد في العراق أو في غيره وتقرر كما قلنا هل خروجك أنت فيه قوة للمسلمين أم ضعف؟ هل أهل العراق يحتاجون إلى رجال؟ لا يحتاجون رجال. الحرب اليوم ليست حرب رجال، اليوم حرب أسلحة. ولو خرجتم ملايين وجاء العدو وألقى عليكم قنبلة قتلكم في ساعة واحدة، ولهذا خرج بعض هؤلاء وحصدوا في مكان واحد. فهؤلاء الآن خروج بعض هؤلاء، أولا ليس لهم خبرة عسكرية وليس لهم نكاية بالعدو، بل إن بعض الناس خروجه عبء على المسلمين لو كان هناك جهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن للصغار السن أن يجاهدوا مع النبي، لأنهم عبء. قد يخرج معك صبي تحمله ويزيدك حملا، وقد يلقى في المعرض فتحتاج أن تحمله. فبعض الناس يخرج ويكون عبء على المسلمين لو كان هناك جهاد. إذن الجهاد ليس بالأمر السهل حتى أن يقال جاهد ولا تجاهد. أنتم في بلد لم يأذن لكم ولي الأمر أساسا لا تنظروا في هذه المسائل، لأن ولي الأمر لم يأذن. لكن إذا قال ولي الأمر قال أخرجوا إلى الجهاد في العراق، فاسألوا بعد ذلك هل هناك جهاد في العراق، فإذا تبين عند ذلك ينظر في الأمور الأخرى. فهناك ليس هناك راية واضحة في العراق، إنما هي فتن. هناك الرافضة، هناك التكفيريون، هناك الأمريكان، هناك طوائف أخرى متناحرة، وأهل السنة ليس لهم راية. ولهذا هذا الأمر التبس على كثير من أهل السنة في العراق في أنفسهم، فكيف بغيرهم الذين يقدمون عليهم؟ أقصد يعني من أهل العراق نفسه، أهل العراق هم يسألون، دعوهم أنتم، هم يسألون والعلماء يجيبونهم. نعم. هذه يا شيخ، لو أن مسافر صلى إماما بالمقيمين من عامة الناس، فإذا صلى قصرا أعد. لو أن مسافر صلى إماما، لو أن مسافرا مسافر نعم صلى إماما بعامة المسلمين الجهال، فإذا صلى قصرا حدث فتنة بين العامة، فهل يجوز له الإتمام شيخ؟ نعم يجوز له الإتمام، وهذه مسألة فيها تفصيل. إذا كان المسافر أقرأ وأفقه وهو أولى بالإمامة فهو يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قوم سفر، فأمر الناس أن يتموا خلفه وينبه الناس على هذا. لكن إن خشي على الناس فتنة فقد يتم، لأنه كما قلنا أن طلب تحقيق السنة بوجود فتنة أو مخالفة في الناس أنه تترك السنة لهذا. أما إذا كان في مسجد وهو مسجد الناس يتمون فيه صلاتهم فليس للإمام الذي يصلي بهم ولو كان مسافرا أن يقصر، لأن هذا مسجد الناس المقيمين فليس له أن يقصر وإنما يتم. والأولى أن يصلي غير المسافر في مثل هذا حتى يتم ويتم الناس خلفه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.